بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم إننا إن شاء الله نكمل في هذا المجلس 12 في شرح هذه الرسالة المهمة، ثلاثة الأصول وأدلتها، للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في المجلسين السابقين أو في المجالس السابقة من الكلام عن الأصل الأول، وهو معرفة الله سبحانه، والأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وبقي معنا الأصل الثالث، لعلنا إن شاء الله نكمله في ثلاثة مجالس، وبه تنتهي هذه الرسالة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ووالديه ومشايخه وطلابه والحاضرين ووالديهم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجزاه الله عنا خيرا: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبي أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، بلده مكة، وبعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. وأخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء. نعم نعم نعم، أكفي لهنا. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من بيان الأصل الأول والأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة، صغير وكبير، ذكر وأنثى، أن يعلمها ويتعلمها، بدأ في الأصل الثالث، وهو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. بدأ بأول وأهم شيء، وهو معرفة الله وحده لا شريك له، المستحق للعبادة وحده. ومعرفة العبد ربه هو أهم ما ينبغي عليه معرفته، وهو آكده، وهو أرسخه. ثم جاء بعد ذلك بمعرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو تال للمرتبة الأولى والأصل الأول. ثم جاء الآن بالأصل الثالث، وهو الواسطة بين الرب جل وعلا ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فكأن سائلا يقول: إذا كان الرب جل وعلا الله مستحق، هو المستحق للعبادة، وشرع لنا دين الإسلام، فمن الذي أتانا بهذا الدين، وكيف جاءنا به؟ لأنه لا بد من واسطة بين الخالق جل وعلا وبين المخلوقين، يكون مبلغا عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل الثالث الذي ينبغي عليك معرفته، وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أصل عظيم، لأنه هو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل، ولا وصول لنا، ولا اطلاع لنا، ولا طريق لنا، بل لا نعرف ما ينجينا من غضب الله وعقابه، ويقربنا من رضا الله وثوابه، إلا بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك، عرفنا وجه كون معرفته صلى الله عليه وسلم أحد الأصول الثلاثة. فإننا لن نعرف الأصل الأول الذي هو معرفة الرب سبحانه وتعالى، ولا الأصل الثاني الذي هو دين الإسلام إلا بالواسطة بيننا وبين الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فإذا تحتمت علينا معرفته صلى الله عليه وسلم، وصار أصلا ثالثا، لأنه لا يمكن معرفة المرسل أو المرسل، لا يمكن معرفة المرسل إلا بمعرفة رسوله، فصار من الضروري إذن معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني سؤالان. الأول، المصنف في بداية الكتاب قال: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهنا جعل معرفة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأخيرة، فقال الأصل الثالث معرفة نبيكم. فهل لهذا الاختلاف حكمة أو أثر؟ الظاهر والله أعلم أنه لما ذكر أن السبب في ذلك أنه لما اجتمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، لما اجتمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر الله سبحانه وتعالى، ناسب أن يعطف معرفة الرسول على معرفة الله عز وجل، ثم يعطف عليهما بعد ذلك الدين، كما جاء في أول هذه الرسالة: العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. أما هنا في هذا المكان، موضع الذي في آخر الرسالة وهو ما نشرحه، قال: إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقدم معرفة الدين على معرفة النبي، لأنه عاطف كلمة النبي على كلمة ربه، ولم يأتي بلفظ الجلالة كما جاء في المرة الأولى: معرفة الله. وسبق أن ذكرنا غير مرة أن المصنف حريص على مراعاة الترتيب في الألفاظ والأدب فيها، فلعلي يعني يعيد الكلام. يعني الموضع الأول قال: معرفة الله، ثم عطف وقال: ومعرفة نبيه. لكن في هذا الموضع في الأصول الثلاثة قال: هو معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا. فعطف الدين هنا على ماذا؟ على الرب، والرب عائد أيضا ربه إلى العبد، فناسب أن لا يعطف، فقدم معرفة الدين على معرفة النبي، لأنه لم يعطف النبي هنا على الرب سبحانه وتعالى، لأنه لم يأتي بلفظ الجلالة. يعني هي من باب يعني بعض الأمور البلاغية، وإلا في المعنى واحد لا يختلف شيئا. السؤال الثاني أو المسألة الثانية وهي المهمة هنا هي المهم، أما الأولى فهي أمور بلاغية في ترتيب الألفاظ، يعني لا يضر فهمه عدم العلم بها، ولا يعني يضر ذكرها شيء. ما المطلوب من الإنسان معرفته في نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنت تقول هنا: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هل المطلوب منا أن نعلم كل سيرته؟ هذا صعب، صعب جدا. النبي كما سيأتي معنا عاش 63 سنة، هل يجب علينا أن نعرف هذه 63 سنة ماذا كان يعمل فيها؟ ونحن هنا في هذه الأصول الثلاثة إنما نتكلم عما يجب على المسلمين جميعا. أم أن هناك فرقا بين ما يجب على عامة الناس وما ينبغي لمن أراد الاستفسار أو الاستفصال في معرفة سيرته صلى الله عليه وسلم؟ العلماء يقولون: ينبغي للمسلم أو للإنسان أن يعرف ويعلم في النبي صلى الله عليه وسلم 4 أو 5 أمور ذكرها المصنف رحمه الله هنا كلها، هي معرفة اسمه ونسبه وعمره، هذا الأمر الأول. والثاني بقاؤه في الدنيا ووفاته، يعني عمره، يعني مدة حياته، ومعرفة ما نبئ به وما أرسل به، ومعرفة بلده ومهاجره، وأهمها وأعظمها هو معرفة ما بعث به. والخامس سيأتي معنا في المجلس القادم وهو تفاصيل سيرته. لذلك المصنف هنا قال معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، والمعرفة سبق الكلام عنها، وأن المراد بها هنا هو تمام المعرفة التي هي مرادفة للعلم، ومحل هذه المعرفة هو القلب، لكن لا بد وأن تثمر عملا على الجوارح كما سبق أن ذكرنا، يستلزم قبولا وتصديقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن انتفت هذه الثمرة انتفت المعرفة المطلوبة من المسلم. قوله نبيكم محمد، معرفة نبيكم محمد. محمد هذا اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وإن كان له عدة أسماء بعضهم أوصلها إلى 99، ولكن هذا لا يصح. وجاء في حديث في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. ومحمد مفعل قيل مشتق من التحميد، هو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره لكثرة خصاله النيرة، ويحمد عليها أكثر مما يحمد غيره، وقيل يحمد هو ربه سبحانه أكثر مما يحمده غيره من البشر، فهو حامد لله جل وعلا أكثر من حمد الخلق، وهو وكلا المعنيين صحيحة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمود لخصاله الكريمة ولحمده لكثرة حمده لربه سبحانه وتعالى. وهذا الاسم وهو محمد هو الذي سماه الله به في القرآن في آيات كثيرة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ويقول عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، وقال سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إلى غير ذلك. هنا مسألة أو فائدة، هل يسوغ لنا أن نذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه فنقول محمد أو غير ذلك من الأسماء؟ المصنف هنا قال معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت إذا كنت تتعامل مع أخوك أو صديقك تنادي باسمه، لكن هل يسوغ لك أن تنادي والدك باسمه؟ بل إنك تقول يا أبي يا والدي يا سيدي، لا يمكن ولا يليق وليس من البر إطلاقا أن يسمي الإنسان والده باسمه. شيخ الإسلام ابن تيمية فرق في هذه المسألة بين الإخبار وبين المخاطبة، يقول إذا كان في باب العبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نفرق بين مخاطبته وبين الإخبار عنه، فإذا خاطبناه كان علينا أن نتأدب بآداب الله تعالى، حيث قال سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فلا نقول يا محمد يا أحمد كما يدعو بعضنا بعضا، بل نقول يا رسول الله يا نبي الله. والله سبحانه وتعالى خاطب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم، فقال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك، يا موسى إني أنا ربك، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ولما خاطب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. فنحن أحق أن نتأدب في دعائه وخطابه. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما إذا كان في مقام الإخبار عنه قلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وقلنا محمد رسول الله وخاتم النبيين، فنخبر عنه باسمه كما أخبر الله سبحانه لما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم فقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال سبحانه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال محمد رسول الله. وقال عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. فثمة فرق إذن بين مقام الإخبار عنه فيسوغ لنا أن نذكره باسمه، ومنه هذا الموضع الذي ذكره المصنف هنا، معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نخبر من هو محمد الذي تريدنا أن نعرفه، ومن هو النبي الذي تريدنا أن نعرفه، هو محمد، لكن على سبيل النداء له نعظمه ونتأدب معه كما أدبنا الله عز وجل في كتابه. نعود هنا الآن إلى بيان ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الأصل، فقال وقلنا إن ينبغي أن يعرف أربعة أو خمسة أمور. الأمر الأول أن يعرف الإنسان نسبه صلى الله عليه وسلم، ذلك قال المصنف نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، هذا اسمه. أما كنيته فأبو القاسم. محمد بن عبد الله، عبد الله هو اسم أبيه، وذكر له المصنف هنا جدين هما عبد المطلب وهاشم. أما عبد المطلب فقيل اسمه شيبة، ويقال شيبة الحمد لجوده وجماع أمر قريش عليه، وسمي به لأن عمه المطلب قدم به مكة وقد تغير لونه بسبب السفر فحسبوه عبدا له فظنوه فقالوا عبد المطلب، يعني نسبة إليه أو إضافة إليه، فقالوا هذا عبد المطلب. قال ابن هاشم، هاشم ابن عبد مناف قيل اسمه عمرو وهاشم لقبه، قيل إنه هو أول من هاشم الثريد، كسر الثريد يعني مع اللحم لقومه، يعني وضع اللحم مع الثريد للناس في مكة، فحينئذ سمي هاشما لأنه أول من يعني تقريبا صنع مثل هذا الطعام أو ابتكره أو فعله في مكة، فسموه بنسبة إلى ما امتاز به من كرم. ولا خلاف بين العلماء بأن هاشم ابن لعبد مناف، وعبد مناف اسمه المغيرة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وما فوق هذه الأسماء فيها خلاف، لكن المصنف اكتفى بهذه بجدين فقط من أجداد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهاشم من قريش، يعني من قبيلة قريش، وقريش في الأصل هو النضر بن كنانة الذي ذكرناه قبل قليل، فهو اسم رجل. وجاء في حديث واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. وأبو سفيان حال كفره لما ذهب إلى هرقل سأله كيف هو فيكم، يعني كيف نسبه، قال هو فينا ذو نسب. فقال هرقل هكذا الرسل تبعث في أنساب قومها، يعني في أكرم قومها نسبا. قال المصنف وهاشم من قريش، وقريش من العرب، العرب هنا المراد بهم العرب المستعربة، لأن العرب قسمان عاربة ومستعربة. العاربة هم قحطان، قيل هم قحطان و وقحطان قيل إنهم سكنوا اليمن ثم تفرقوا في بقاع الأرض، والمستعربة هم بنو عدنان وهم أفضل من العرب العاربة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وقريش من العرب يعني المستعربة لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم. ثم قال المصنف والعرب من ذرية إسماعيل، يعني إسماعيل هذا جد للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم إذن من ذرية إسماعيل يعني من أولاده، لأنه لا يشترط أن يكون، إذا قلت إنني من ذرية فلان لا يشترط أن تكون أنت ابنه المباشر، ولا الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس، قد يكون هذا الذي انتسبت إليه هو بينك وبينه 10 أو 20 أو أكثر من ذلك. وإسماعيل هو الذبيح على الصحيح عند أهل العلم. قال ابن إبراهيم الخليل، يعني أنه ولد من إبراهيم الخليل، ولد من أمته هاجر على كبر سنه، ولذلك قال الله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وهذا لا خلاف فيه، يعني لا خلاف في أن النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل، وإسماعيل هو ابن إبراهيم. لا ولا خلاف أيضا في أن الخليل من ذرية سام بن نوح، وذكر جمهور المؤرخين أن الخليل عليه السلام ابن تارخ ابن ناحور ابن ساروق ابن راعو ابن فالغ ابن عابر ابن شالح ابن أرفشخت ابن سام ابن نوح عليه السلام، لكن هذه كلها أسماء ليس عليها دليل، ونكتفي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النسب الذي ذكره المصنف ونسبه صلى الله عليه وسلم من حيث الجملة، وهو أشرف الأنساب وأشرف الناس نسبا، فهو هاشمي قرشي عربي. فهذا هو المطلوب منك، من هو نبيك محمد؟ تقول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل. ثم قال المصنف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. جمع المصنف رحمه الله بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم والخليل إبراهيم عليه السلام في الدعاء. والصلاة على الأنبياء والمرسلين عند ذكرهم مشروعة، يعني نحن علمنا أن الله عز وجل قال إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا ورد اسم إبراهيم الخليل أو موسى أو عيسى أو نوح، هل يشرع لنا أن نقول عليهم الصلاة والسلام؟ نعم، الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين مشروعة، حكى الإجماع على ذلك النووي رحمه الله وغيره، وذلك أخذا من قول الله عز وجل سلام على نوح في العالمين، وقوله سبحانه سلام على إبراهيم، وقوله عز وجل سلام على موسى وهارون. ثم إنه أيضا يشرع قرن الصلاة عليهم مع الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني، وفي لفظ إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله فإن الله بعثهم كما بعثني، وجاء بلفظ إذا صليتم على المرسلين فصلوا علي معهم فإني رسول من المرسلين. وهذه ألفاظ هذا الحديث استوعبها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وكل هذه الألفاظ تدل على استحباب قرن الصلاة على الأنبياء والمرسلين مع الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود هنا أن الواجب عليك هو أن تعرف اسم نبيك ونسبه، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم تكلم المصنف رحمه الله عن الأمر الثاني مما يجب معرفته في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معرفة سنه وولادته وبلده ومهاجره، فقال: وله من العمر 63 سنة، منها 40 سنة قبل النبوة، و23 سنة نبيا رسولا. ثم قال بعد ذلك: وبلده مكة. يعني أنه توفي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 63 سنة، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. منها أي من هذه 63 40 قبل النبوة، يعني 40 سنة، و23 نبيا ورسولا، نبيا رسولا. جاء في صحيح البخاري حديث أنس رضي الله عنه، وفي الحديث: أنزل عليه وهو ابن 40. يعني ماذا؟ أنزل عليه القرآن الوحي وهو ابن 40 سنة. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، ومات وهو ابن 63 سنة. وفي البخاري أيضا حديث ابن عباس: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. كل هذه الأدلة دليل على ما ذكره المصنف رحمه الله في قوله: وله من العمر 63، منها 40 قبل النبوة، و23 سنة نبيا رسولا. قول المصنف هنا نبيا رسولا، جمعه رحمه الله بين اللفظين دليل على تفريقه بين في معناهما. فالنبي هو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، وإنما قلنا ذكر لأنه لا يوحى، لأن المرأة أو النساء لا يكون منهن نبي. قال: فإن أمر بتبليغه فهو رسول. إذن فبين لفظ الرسول والنبي عموم وخصوص، الرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أصحابها، والنبوة أخص من جهة نفسها وأعم من جهة أصحابها، فالنبوة جزء من الرسالة، والرسالة تتناول النبوة وغيرها، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فهذان اللفظان من الألفاظ المترادفة كما ذكرنا كذلك في لفظي الإسلام والإيمان. المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كمال رسالة، فهو نبي الرسول، بل هو من أولي العزم من الرسل، وناداه الله عز وجل في القرآن، أحيانا يناديه باسم الرسالة يا أيها الرسول، وأحيانا يناديه باسم النبوة يا أيها النبي، كما سبق في الآيات التي ذكرناها قبل قليل، مما يدل على أنه نبي رسول. ثم قال المصنف: وبلده مكة، فهو ولد في مكة صلى الله عليه وسلم، واسترضع في بني سعد عند حليمة السعدية، ومات أبوه عبد الله وهو في بطن أمه، ثم ماتت أمه بعد ولادته بقليل، فحضنته أم أيمن الحبشية التي ورثها عن أبيه، وصار في كفالته عبد المطلب، ثم مات عبد المطلب وانتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب، وعاش صلى الله عليه وسلم 40 سنة قبل النبوة معروفا بالأمانة والصدق والكرم وتجنب عبادة الأصنام وتجنب المنكرات وشرب الخمر وغيرها مما كان يعمله أهل الجاهلية، فقد عصمه الله عز وجل عن الوقوع في مثل هذه الأمور. ولد بمكة يعني ولد فيها ونشأ بها، ولذلك ينسب الشخص إلى البلد الذي ولد فيه ونشأ. ورد في بعض المطبوع، في بعض النسخ المطبوعة بعد قوله ولد في مكة قوله وهاجر إلى المدينة، والحقيقة أنني لم أجد هذه العبارة في النسخ الخطية التي اطلعت عليها، والذي أراه أنه الصواب عدم ذكرها هنا، لأن الترتيب الزمني لكلام المصنف يقتضي أنه لم يصل بعد إلى موضوع الهجرة، لأنه سيتكلم عنها بعد ذلك بقوله وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والأصل في كلام المصنف وعدم التكرار. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الأمر الثالث مما يجب معرفته عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو وقت نبوته ورسالته، فقال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني أن نبوته صلى الله عليه وسلم بدأت بنزول قول الله عز وجل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهو صدر سورة العلق. وأرسل بالمدثر يعني أن بداية رسالته هي بنزول قول الله تعالى يا أيها المدثر، وهو بداية أو صدر سورة المدثر. لكن المصنف رحمه الله اكتفى بكلمة من كل منهما لدلالة عليهما، وسيذكرهما بعد ذلك في الدليل الذي استدل به على هذا الموضع. والدليل على أنه نبئ صلى الله عليه وسلم بيقرأ وأرسل بالمدثر ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ رسول الله أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، يعني الملك، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني أخذني وضمني إليه حتى بلغ مني الجهد يعني الشدة، كنت أموت، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، إلى آخر القصة التي جاءت في الصحيحين. فدل ذلك على أن أول ما نزل عليه هو اقرأ، وهو أول نبوته صلى الله عليه وسلم. وأما كونه أرسل بالمدثر فجاء في رواية جابر في الصحيح قال وهو يحدث عن فترة الوحي، انقطاع الوحي بعد ذلك، قال في حديث بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، يعني هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله سبحانه والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع، يعني استمر الوحي في النزول. هذا ما يدل على كونه نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الأمر الرابع الذي يجب معرفته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بماذا بعث، علمنا نسبه وعلمنا عمره وعلمنا بماذا نبئ أو بماذا أرسل أو متى نبئ أو متى أرسل. الأمر الرابع بماذا أرسل، فقال المصنف رحمه الله بعثه الله عز وجل بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. ذكر المصنف أعظم وأهم ما يعرف به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معرفة ما بعث به، وأنه بعث بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. وقدم المصنف هنا النذارة عن الشرك قبل الدعوة إلى التوحيد، لماذا؟ هذه سبق أن ذكرناها أكثر من مرة. لماذا قدم النذارة عن الشرك قبل الدعوة إلى التوحيد؟ لأن هذا هو مدلول كلمة لا إله إلا الله. لا إله هذا نفي لما يعبد من دون الله، نفي للمعبودات، نافيا جميع ما يعبد من دون الله. ولذلك قال النذارة عن الشرك، إلا الله إثبات، يعني مثبتا جميع أنواع العبادة لله جل وعلا. وأيضا لأن الآية التي سيستدل بها بدأت بالنذارة، يا أيها المدثر قم فأنذر، قبل الدعوة إلى التوحيد، فبدأ بجانب الشرك لكون العبادة لا تصح مع وجود المنافي، فلو وجدت والمنافي لها موجود لم تصح. ثم ثنى بالتوحيد لأنه أوجب الواجبات ولا يرفع عمل إلا به. النذارة الإنذار، النذارة من الإنذار، والإنذار هو إبلاغ، هو الإبلاغ مع التخويف. فالرسل ينذرون ويعلنون ويخوفون من عصاهم ورد عليهم دعوتهم، ويبشرون برضوان الله جل وعلا وثوابه وجنته من أطاعهم فقبل دعوتهم. لذلك قال الله عز وجل عنهم رسلا مبشرين ومنذرين. قوله عن الشرك كله سواء كان أكبر أو أصغر ينذر عنه، خفي أم ظاهر أم باطن. قوله ويدعو إلى التوحيد يعني إلى التوحيد بجميع أنواعه الثلاثة التي تكلمنا عنها أكثر من مرة. وكعادة المصنف رحمه الله في الاستدلال على كل ما يقول قال بعد ذلك والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. المدثر هو أصلها المتدثر، لماذا؟ لأنه لما نزل عليه جبريل المرة الأولى رجع فزعا إلى خديجة رضي الله عنها يقول دثروني دثروني يعني غطوني، فناداه الله عز وجل بهذا الوصف ليبين أنك منذ ذلك الزمان وأنت قد بدأت علاقتك بالدعوة إلى الله وهي النبوة. فقم يعني انهض، قم أي من دثارك، فأنذرهم وحذرهم من عذاب ربك إن لم يؤمنوا. بهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة، فهذا دليل على بداية إرساله. وتعبيره والتعبير بقوله المدثر تذكير ببداية نبوته. ثم شرع المصنف في شرح هذه ألفاظ هذه الآيات ليبين وجه الدلالة منها، فقال قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، هذا هو مقتضى ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه المصنف قبل قليل بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، هذا دليلها. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، يعني صفه بالعظمة، فإنه أكبر من أن يكون له شريك، الله أكبر من أن يكون له شريك في ربوبيته أو في عبوديته في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، بعضهم يقول نفسك فطهر يعني طهرها من الذنوب والمعاصي، فكنا عن النفس بالثوب لأنها تشتمله. والمصنف هنا حملها على معنى دقيق وهو قول آخر في معنى الآية، أي طهر أعمالك من الشرك، فكنا بالثياب الحسية التي نلبسها عن الثياب المعنوية وهو النفس الداخلية أن تطهرها عن الشرك. والرجز فاهجر، الرجز هو الأصنام يقول المصنف، والأصنام يعني والأوثان، وهو قول ابن عباس، ويقال إنها الشرك، والشرك هو لازم الأصنام، ويدل عليه قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فاهجر أي فهجرها. والهجر في أصل اللغة الترك والبعد والمجانبة، يعني ابتعد عنها. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هجر الرجز وهو الأصنام أربعة أمور، وهذه الأربعة الحقيقة فيها نقص وتمام في بعض النسخ، يعني تختلف النسخ الخطية في ذكرها، لكن لأنه جرت عادتنا في هذا الشرح أن نستوعب جميع ما جاء في النسخ الخطية، فأقول المصنف هنا ذكر في هجر الشرك والرجز أربعة أمور، فقال وهجرها يعني الرجز، تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها أو وأهلها. هذه الأربعة أمور تسمى أصول الهجر. فإذا قيل لك ما أصول الهجر، قل هي أربعة. أولا أن نتركها، أن تتركها وتترك أهلها، هذه معصية، هذا شرك، اتركه واترك أهله. الثانية أن تفارقها وتفارق أهلها، قد تتركها ولكن لا تفارق أهلها. الثالثة أن تتبرأ منها ومن أهلها، وهذا هو معنى البراءة منها وأهلها. المرتبة الرابعة عداوتها وعداوة أهلها. وهذه المراتب سبق أن تكلمنا عنها بإفاضة في مسألة المسائل الأربعة التي ذكرها في أول الكتاب في مسألة الولاء والبراء. لكن أختم هنا مثلا بحديث دائما يتوارد إلى أسماعنا في مسألة إنكار المعصية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا الحديث كل يحفظه، لكن هناك نهاية للحديث ينبغي أن نستشعرها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك هو الكلام الذي نتكلم عنه هنا، أن الذي لم ينكر المنكر بقلبه هو في الحقيقة لم يبغضه ولم يهجره ولم يعتقد عداوته، فلذلك قال ليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. لماذا؟ لأنه لم يهجر الشرك، وهذا هو معنى البراء من الشرك وأهله. فأنت إذا رأيت معصية أو منكرا أو شركا، أول ما يجب عليك هو أن تبغضه بقلبك، تهجره بقلبك قبل كل شيء، ثم تنظر إلى المرحلة الثانية وهي إنكاره، هل تستطيع إنكاره أم لا. ذلك من الخطأ أنك حينما ترى منكرا من شرك أو معصية أن تبادر يعني مباشرة تبحث في سبل إنكاره، قبل أن أصلا أن أهم ما ينبغي لك أن تبغضه بقلبك وتكرهه وتكره فاعله. المقصود هنا في أن المصنف رحمه الله استدل بهذه الآية ثم قال وفسرها بهذا التفسير، وقال عز وجل: ولا تمنن تستكثر، بضم يعني لا تمنن حال كونك مستكثرا ما تتحمله بسبب الغير. وقيل: لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها. ولربك فاصبر، أي لربك وحده دون سواه، فاصبر على كل ما تلقاه في سبيل الدعوة وإبلاغ الرسالة. لربك جار ومجرور متعلق بقوله فاصبر، قدمه وحقه التأخير، وإلا فهو فاصبر لربك لا لغيره. اصبر على ماذا؟ اصبر على ما تلقاه، لأنه قال قم فأنذر، فلا بد من الأذية. وقد سبق معنا في مقدمات هذا الكتاب في معنى سورة العصر لما قال: المسألة الثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه، فالصبر لازم لا بد منه. فلما قال له هنا قم فأنذر، إذن ولربك فاصبر، لا بد أن يكون صابرا على ما يلقاه من أذية قومه، قبل ذلك صابرا على الدعوة إلى الله، طلب العلم العبادة، استمرار العبادة كلها تحتاج إلى صبر، صابرا على ما يلقاه من أذية قومه وجماعته وأهله ومخالفة أهوائهم بدعوتهم إلى التوحيد وإلى الطريق الصحيح. لربك فاصبر، يعني على طاعته وأوامره أو على ما أذيت في الله بسببه. ففي هذه الآية تسلية لكل داع إلى الله بأن هذه سنة الله تعالى، لن توجد دعوة إلا وواجهتها أذية. لا بد من الصبر أيها الإخوة، أيها الطلاب، أيها الدعاة، لا بد من الصبر على العلم، لا بد من الصبر على التعلم، لا بد من الصبر على تعليم الناس، لا بد من الصبر على دعوة الناس. ستأتيك الأذية وتأتيك من أقرب الناس إليك، سيجفوك محبوك، سيبتعد عنك من أحسنت إليهم. لا بد من الصبر إذا كنت تريد السير على سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. المصطفى له المنة على الناس كلهم بعد منة الله عز وجل، ومع ذلك لم يطلب منهم جزاء ولا شكورا. فصبره صلى الله عليه وسلم إلى ربه أكمل صبر، صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله، حتى فاق الخلق كلهم وفاق أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى أنبياء الله ورسله. هذه أربعة أمور مطلوبة في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي الأمر الخامس وهو معرفة بعض تفاصيل حياته، سنتكلم عنها إن شاء الله في المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، نسألك أن تصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا حي يا قيوم. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولإخواننا ولمحبينا وللمسلمين أجمعين، يا حي يا قيوم. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم، ونفعنا الله بما سمعنا. آمين. يقول حفظكم الله تعالى: ما هو أبلغ من أسماء من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد أم أحمد؟ لا شك أنها محمد، لأنه هو الاسم الذي اختاره الله عز وجل له، وهو أبلغ من كلمة أحمد. فمحمد جمع بين الحمد لبذاته وحمد الناس له، فمحمد أبلغ من كلمة أحمد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول حفظكم الله: كيف سمي عبد المطلب، وعبد المطلب ليس من الأسماء الحسنى؟ الذي سماه ليسوا مسلمين، هم كفار قريش. قلنا إن اسمه شيبة، وإنما لما كان صغيرا أخذه عمه المطلب معه في سفر، وبسبب السفر لما دخل مكة لم يعرفوا أهل مكة، فظنوه عبدا للمطلب فنسبوه إليه، فقالوا عبد المطلب، هذا عبد للمطلب. فهم هنا لم ينسبوه إلى العبودية التي نحن نتكلم عنها، فصار يسمى عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الاسم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، كما جاء في الحديث. فاعتبر هذا الاسم على ما درج عليه عند أهل الجاهلية، وهم إنما سموه لا أنه عبد يعبد من دون الله، يعبده من دون الله، وإنما لأنه ينسب إليه، كما تقول هذا خادمي، هذا خادم فلان، هذا. فهم قالوا هذا عبد عند المطلب. فهم هنا حينما أطلقوا هذه التسمية ليس لأن المطلب من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن الآن لا يجوز أن تقول عبد المطلب، لأنه لا يجوز أن يعبد أحد لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله: يقول حفظكم الله، إبراهيم عليه السلام أعجمي، ونسب النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى إبراهيم عليه السلام، فهل أصل النبي ليس عربيا لأن نسبه ينتهي إلى إسماعيل وإبراهيم، وإبراهيم ليس عربي عليهم الصلاة والسلام، فكيف حل هذا الإشكال شيخنا الله يحفظكم؟ حل هذا الإشكال أن العرب أصلا متى جاءوا العرب؟ العرب جاءوا بعد إبراهيم، من ذرية إبراهيم كلهم عرب، كل من ذرية إبراهيم يسمون عرب. كيف نقول إن إبراهيم أعجمي؟ كلمة إبراهيم أنت تقصد خلطت بين مسألتين، بين أن اسم إبراهيم هذا اسم أعجمي وليس اسم عربي، نعم، لكن لا يعني ذلك أن إبراهيم لم يكن عربيا، لأنه هو أصل العرب. كيف عرفت، كيف نقول هو أصل العرب ونقول أنه أعجمي؟ ما ما ما يأتي هذا الأمر. نعم، حسن الله عليكم. يقول حفظكم الله، هل والد النبي عليه الصلاة والسلام على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ الله أعلم، الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال إن أبي وأباك في النار، إن صح هذا الحديث، فهو ليس على ملتهم، كانوا يعبدون الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب سأله، يعني قال قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فلم يرضى وقال بل هو على ملة عبد المطلب، فلم يدخل الجنة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هو على ضحضاح من النار بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. فلذلك هو ثانيا لا مصلحة ولا فائدة من معرفة هل والد النبي صلى الله عليه وسلم كان على ملة إبراهيم أو لم يكن على ملة إبراهيم. يقول حافظكم الله، أنا قائم على الصدقات والزكوات المسلمين وزكاة المسلمين، فقد طلبت مني صاحبة المال التحري عن بعض الفقراء لأنها شكت فيها، وبالفعل بالتحري ثبت صحة شك صاحبة المال، وهذه شيخنا لم تكن أول حالا، بل يوجد حالات أخرى يعني ثبتت كذبهم، فهل شيخنا إذا بحثت في جميع الحالات التي معي الأخرى يكون هذا التجسس، أم ينبغي البحث والمتابعة في هذه الحالة؟ لا، أنت مؤتمن على هذا المال، أنت مؤتمن على هذا المال، يجب عليك أن تصرفه في محله. فإذا قيل أن فلانا فقير أو جاءك شخص، يجب عليك أن تتحقق من ذلك، وليس هذا من التجسس، ليس هذا من التجسس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل إلا لذي فقر مدقع، أو لذي غنى مدقع، أو حتى يقول أثناء ثلاثة من ذوي الحجة إن فلانا جاءت فاقة، يعني دين، فدل ذلك على أن يشتهر عند الناس أن فلانا فقير عليه دين. فهذا لا يشتهر في الغالب إلا بالسؤال ويعرف. فالواجب عليك هو التحقق من استحقاقه من الزكاة، وأخشى أنك إذا لم تتحقق أن تكون آثما. نعم، لا ينبغي يعني الدخول في التفاصيل الدقيقة، هذا أمر. والأمر الثاني أن تكاليف الحياة، يعني أن الفقر والعازة تختلف من بلد إلى بلد. يعني الشخص الذي عنده أسرة وأطفال ويعول أسرة، قد يكون دخله الشهري 5000، 5000 لا تسوي له شيئا إذا كان يعول أسرة، يعتبر فقيرا. بينما شخص ليس عنده أحد يعوله وراتبه 5000، نقول هذا غني. فمعرفة حالة الفقر يعني ينبغي أن يراعى فيها جميع حالة المحتاج. هو محتاج، عنده دخل مالي، لكن هذا الدخل لا يفي بحاجته، ليس عنده بيت، ليس عنده ما يقوم به، ما ينفق به على أهل بيته، هذا يعتبر فقير حتى وإن كان عنده دخل. المقصود هنا أنه يك التحقق من استحقاقهم للزكاة. جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال حفظكم الله. يقول السائل حفظكم الله، شيخنا الفاضل، ماذا تفسرون هذا بارك الله فيكم؟ هل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجاز ذهاب المرأة للحمام للضرورة؟ وساق كلام شيخ الإسلام المجموع الفتاوى المجلد 15 الصفحة 380، قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال العلماء يرخص للنساء في الحمام عند الحاجة، كما يرخص للرجال مع غض البصر وحفظ الفرج، وذلك مثل أن تكون مريضة أو نفساء أو عليها غسل لا يمكنها إلا في الحمام. وقال أيضا في المجموع 21 المجلد 21 الصفحة 342، وأما المرأة فتدخلها يعني الحمام، يعني الحمام للضرورة مستورة العورة. نعم، هذا واضح. نعم، نعم نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمام حرام على نساء أمتي، صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب. الشيخ رحمه الله قال يرخص للنساء في الحمام عند الحاجة، فإذا احتاجت المرأة إلى الذهاب للحمام فيجوز لها بالشروط التي ذكرها: غض البصر وحفظ الفرج. فإذا كانت لن لا لا لا ليست قد بدت عورتها أو عورة غيرها فلا يجوز لها أن تذهب، وغض البصر أن تغض بصرها عن أن ترى العورات. وما هي الحاجة؟ قال عند الحاجة، الحاجة أن تكون مريضة وتحتاج إلى علاج بالاستشفاء عن طريق الحمام فيجوز لها دخولها، أو نفساء، فإن النفساء إذا يعني في نفاسة تحتاج إلى يعني من باب تنشيط جسمها بعد الولادة، أو عليها غسل لا يمكنها إلا في الحمام، عليها غسل لا تستطيع أن تفعله إلا في الحمام، لا يوجد عندها مكان تستتر فيه، فهذه حاجة. فهذا لا يخالف الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ذكرته نقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، حرام لكن عند الحاجة. الضرورة تبيح المحظور، الضرورة تبيح المحظور، لم يقل يباح بإطلاق، وإنما باحه لحاجة للضرورة مستورة العورة كما في الموضع الثاني، فهو إنما أبيح للحاجة. والكلام في السابق عن الحمامات في السابق، الحمامات اليوم ترى غالبها تختلف عن الحمامات في السابق. الحمامات اليوم أشبه ما تكون بأنها لا تبدو فيه إن عورات، لأن حسب ما اطلعت عليهم بعض الحمامات في بعض المغرب وفي يعني الشام أنها مثل الغرف، يعني الإنسان يدخل في مكان لوحده لا يختلط بالناس، إذا كان بمثل هذه الطريقة فلا حرج فيه. الكلام في السابق أنهم كانوا كلهم يجتمعون في مكان واحد فيرى بعضهم عورة الآخر، هذا هو الذي يأتي عليه الحرج. لكن إذا كان الحمام الموجود حاليا يعني لا يشترط فيه اجتماعهم في مكان واحد فلا يرى بعضهم عورة بعض، هذا لا حرج فيه كمثل أي عمل يقوم به الإنسان، فقط أنه لا يغتسل في بيته وإنما يغتسل في حمام يجد فيه وسائل النظافة وغير ذلك. فهذا ما يظهر والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.